بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن مع الدرس الأخير من سلسلة الحديث عن سور القرآن، ونحن مع قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. أسأل الله يختم لنا بخير. هذه السور لها أهمية كبيرة لأسباب، أولها أو منها أن أكثر المسلمين يحفظون هذه السور، فمن المهم أن يفهم الشيء الذي يحفظه. وأيضا كثيرا ما يسمع الإنسان هذه السور في الصلوات، خاصة في صلاة المغرب، وأيضا قد تكون هي التي يقرأها الإنسان في صلاة النافلة في السور الرواتب، ونحو يقرأ من هذه السور. وهذه السور فيها معاني عظيمة كبيرة، وأوصي نفسي وإياكم بتعلمها، ونحن اليوم لا نستطيع أن نشرحها، وإنما نقف مع كل سورة وقف. ومن المهم أن يتعلم الأطفال، معظم الأطفال يحفظون هذه السور غالبا، إذا كان ثاني ابتدائي وكذا يكون خلاص حفظ من الضحى إلى الناس. فمن المهم أن يلقن معانيها، فإن فيها من المعاني الشيء الكثير جدا. وكما قلت سنمر عليها سريعا، نقف مع كل سورة وقفة يسيرة. وعدد لا بأس به من هذه السور مختلف فيه اختلافا كبيرا، هل نزل قبل الهجرة أو بعد الهجرة، ولن نتعرض هذا لاختصار يعني لضيق الوقت، نكتفي بالمرور سريعا على بعض ما في هذه السور. أولها سورة الضحى، وسورة الضحى سبب نزولها مشهور معروف عندما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نطيل بذكره، لكن نريد أن نقف مع مبدأ في الحياة أشير إليه في هذه السورة. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أنه ولد يتيما، ثم فقد أمه أيضا، ثم فقد جده، لكن الذي آواه هو الله سبحانه وتعالى. ووجدك ضالا لا يعرف أحكام الشريعة فهداه الله، ووجدك عائلا لم يكن ذا مال فأغناه الله بما أغناه به. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هنا الشاهد على مبدأ في الحياة، إذا كنت في حالة ونقلك الله عنها إلى ما هو أحسن منها، فعامل هذا الذي على الحالة التي كنت عليها معاملة هي التي كنت تتمناها عندما كنت في تلك الحالة. قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر. قال: ووجدك ضالا فهدى، ثم قال: وأما السائل فلا تنهر. هنا يعني هناك خلاف طويل، لكن السائل هنا هل هو سائل السائل عن العلم هو الذي يتناسب مع وأما ووجدك ضالا فهدى، يعني إذا جاءك السائل عن العلم فلا تنهره. ويحتمل أن يكون السائل عن المال، يعني الطالب، لأنه يتناسب مع ووجدك عائلا فأغنى. قال: وأما بنعمة ربك فحدث. أعود وأقول: كل إنسان منا خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يملك شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا رأيت فقيرا وأنت غني فارحمه فقد ولدت فقيرا، إذا رأيت جاهلا فعلمه برفق وحب ولطف ورحمة، لأنك في هذه المعلومة التي تعلمها كنت تجهلها ثم تعلمتها، وقد تجهل شيئا غيرها كثيرا. وهكذا في كل أحوالك التي تمر بك وتجد من هو أقل منك، فتذكر أنك كنت فاقدا لهذا الشيء الذي هو يفقده، فعامله بما تتمنى أن تعامل به. وأما سورة الشرح، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك. طبعا الخطاب، سورة الضحى تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة الشرح تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن بطريقة مختلفة. قال: ألم نشرح لك صدرك، وهذا يتضمن انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرح الناس صدرا، لأنك إذا سألتني وقلت من هو أكثر الناس راحة وطمأنينة وانشراح صدر، فأقول لك هو أعبد الناس. كلما زادت عبادة الإنسان لله كلما زاد انشراح صدره. وأعبد الناس بإطلاق هو نبينا وسيدنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أعبد الناس فسيكون أشرح الناس صدرا، وكلما شعرت بضيق فاعرف أن هناك تقصيرا وخللا. ولاحظ في أيام قيام الليل في رمضان وفي الصوم تجد من شراح صدرك ما لا تجده في أيام أخرى تقضيها في اللذات والشهوات، لكن مع شيء من التقصير في العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله له ألم نشرح لك صدرك، هذا أحد معاني شرح الصدر. والمعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شق صدره، لأن الشرح يأتي بهذا المعنى في اللغة، شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث وهو صغير، وشق صدره مرة أخرى ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم. قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فالوزر ينقض الظهر، يتعب الظهر، يخرج الصوت من فقار الظهر. فإذا كان هذا الخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حالنا وقد أتعبتنا أوزار عظيمة نقع فيها؟ قال ورفعنا لك ذكرك. ويكفيك أنك كلما سمعت الأذان فإنك تسمع أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن محمد رسول الله، وهذا من رفعة ذكره، مع أن رفعة ذكره صلى الله عليه وسلم واضح في أمور كثيرة، رغم أنه كان أبعد الناس عن طلب الذكر صلى الله عليه وسلم. قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن القيم كل إنسان مسلم له نصيب من هذه الأربع الأشياء بقدر اتباعه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلما اتبعته أكثر سينشرح صدرك وسيوضع وزرك وسيرفع ذكرك. ولاحظ كثير من ملوك المسلمين في عبر التاريخ يشتهرون في أيام ملكهم ثم يذهب ذكرهم إلا الصالح منهم. ثم أشهر من يبقى في تاريخ المسلمين من؟ العلماء العاملون، تجد ذكرهم أعظم بكثير. يعني تسمع الإمام أحمد بن حنبل، لو تسأل كثير من الناس تعرف الإمام أحمد بن حنبل يقول لك نعم، تعرف الإمام مالك نعم، يقولوا من الخليفة الذي كان يحكم المسلمين وقتها؟ أكثر المسلمين ما يعرف. ارتفع ذكرهم الرفعة الدائمة، أما الرفعة المؤقتة فقد يرتفع أحد الظلمة سنين ثم يهلك وينسى الناس ذكره الحسن ويبقى ذكره السيء إن ترك سيئا، وإن ترك حسنا فبحسبه. فالقصد أن من أراد شرح الصدر، وكل واحد يبغي صدره ينشرح، ما يبغي ينكد على نفسه ولا يكدر على نفسه، وأراد وضع الوزر، وكلنا ذلك الذي أثقلته الأوزار، وأراد رفعة الذكر، فعليه باتباع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أما سورة التين فهي مبدوءة بالقسم، والقسم من أغمض آيات القرآن الآيات التي فيها القسم، يحصل فيها خلاف كثير، لأن العلماء يحاولون معرفة، أو بعض العلماء يحاولون معرفة العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، يعني بين القسم وجواب القسم، فيكون هناك عدد من الاستنباطات ويكون فيها نوع من الخفاء وتحتاج إلى شيء من الشرح. هنا قال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نكتفي بالقول الأشهر في التين والزيتون وطور سينين، أو قول الذي أظنه أرجح، التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. البلد الأمين هو مكة. ما مزية مكة الكبرى؟ لها مزايا، لكن من مزاياها أن الوحي بدأ ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وطور سينين هنا نزل الوحي على موسى. والتين والزيتون بلاد الشام، وفيها هذه التين والزيتون منابت التين والزيتون في بلاد الشام، وفيها نزل الوحي على عيسى عليه السلام. فقال بعض العلماء هذه إشارة إلى منازل الوحي، بدأ بعيسى ثم بموسى ثم بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، انظر إلى الإنسان يولد بخلقة طيبة تامة، وبفطرة سوية نقية موحدة أو تميل إلى التوحيد. ثم نزل الوحي من السماء، فمن أخذ بهذا الوحي قوم، وقوم آخرون لم يأخذوا بهذا الوحي، ولهذا انقسم الناس، قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. انظر إلى هذا الذي خلق في أحسن تقويم، إذا ابتعد عن الوحي وانغمس في الشهوات كيف يصبح حاله؟ مترديا كأنه بهيمة، أعوذ بالله. انظر إلى الشرق والغرب من الكفار تجده يجري وراء شهواته تستقذر ما يصنع مما يشابه به البهائم، ويخرج عن خلقة البشر السوية سواء في ارتكاب الشهوات المحرمة أو غير ذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخذوا بالوحي فلهم أجر غير ممنون. فإذا رأيت هذين النموذجين، نموذج من أخذ بالوحي، انظر إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، انظر إلى حاله قبل الوحي، وانظر إلى حاله بعد أن أخذ بالقرآن، انظر كيف ارتفع ولم يكن مرتفعا قبل الإسلام، انظر كيف حول الإسلام العرب عموما كيف كانوا وكيف صاروا، لتعرف أن هذا دليل على أن هذا الدين وهذا الوحي حق. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أما السورة الثالثة فهي السورة الرابعة معنا الآن، سورة العلق، وهذه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أولها نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، وآخرها نزل في قصة. فقد جاء في صحيح مسلم أن أبا جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل يسجد أمامكم عند الكعبة؟ قال نعم. قالوا نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. يعني يمشي على وراء يسوي كده بيده يحمي نفسه من شيء. قال: فما فجأهم منه، يعني الكفار ينظرون إليه ماذا سيصنع، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله، لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه: كلا إن الإنسان ليطغى، إلى قوله: كلا لا تطعه. أول السورة تدل على الاعتماد على الله. قال: اقرأ، التي هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، الإنسان كان شيء ضعيف. اقرأ وربك الأكرم، يعطي ويعطي ويعطي، وهو الغني الكريم سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وصايا نفيسة جدا أن يعتمد الإنسان على ربه وأن يعرف أنه لم يكن يعلم شيئا. لكن الإنسان كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهنا وقفة مهمة جدا. كلا إن الإنسان ليطغى، الطغيان مر معنا أنه تجاوز الحد. كيف يأمن الإنسان من الطغيان؟ بأن يتذكر الرحمن. لماذا؟ قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا طغى، وإذا رأى نفسه محتاجا إلى الله هل يطغى؟ إذا حاسس نفسه محتاج إلى الله سيقرأ باسم ربه الذي خلق، سيأكل باسم ربه الذي خلق، سيتاجر باسم ربه الذي خلق، وفي كل شيء يسمي، وفي كل شيء يعتمد على الله سبحانه وتعالى. أما إذا رأى نفسه مستغنيا فإنه سيسير في طريق الطغيان، مع أن العلاج مذكور في الآية. قال: إن إلى ربك الرجعى. كلما شعرت في نفسك طغيانا، والإنسان يحصل من الغفلة فيتجبر على إنسان أو يتكبر على إنسان أو يغتاب إنسان أو يفعل، فيتذكر قوله تعالى كالشفاء، بل هو شفاء، قال إن إلى ربك الرجعى. فين رايح؟ مهما ذهبت سترجع إلى الله وكلنا راجعون. إن إلى ربك الرجعى. بعدها سورة القدر. وقد يقول قائل نتكلم عن سورة القدر وإذا كان رمضان إذا كانت الليلة ليلة العيد غالبا وإذا أعلن العيد فلا احتمال ليلة القدر، خلاص راحت ليلة القدر. نعم راحت ليلة القدر، لكن لماذا عظمت ليلة القدر؟ قال إنا أنزلناه، هذا الضمير في بداية السورة، والضمير عادة يعود على شيء مذكور من قبل. أقول لك شفت زيت في السوق فقلت له، هذا الضمير يعود إلى زيت لأنه مذكور. لكن لو بداية الكلام قلت لك قلت له تقول لي من، صح ولا لا؟ فالضمير لابد أن يعود إلى شيء. هنا بدأت السورة إنا أنزلناه والمقصود القرآن. قال بعض أهل العلم لما كان الصحابة قد انشغلوا بالقرآن واهتموا به وعظموه وشغلوا به أوقاتهم صار الضمير يعود إليه مباشرة، زي لما تكون واحد تعرف أنه هو مثلا يحب يروح المكان الفلاني فتقول له روحنا بدون ما تحدد له المكان، لأنه هو مباشرة ينصرف ذهنه إليه، أو اتصل بك أو نحو ذلك إذا كان ذهنه مشغول بهذا الشيء. فكأن الصحابة شغلت أذهانهم بالقرآن، وليلة القدر اكتسبت فضلها، لأن أو من أعظم ما يكسبها الفضل هو نزول القرآن فيها. فالقرآن باق وإن انتهت ليلة القدر، فلنعظمه ولنحرص عليه. رمضان فرصة للازدياد من قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن ينبغي أن تكون أيضا بعد رمضان. فإذا جاء رمضان الآخر زدنا، لأنه موسم لازدياد الخيرات، لكن القلب والعبد يحتاج إلى القرآن في رمضان ويحتاج إلى القرآن بعد رمضان. فليلة القدر خير من ألف شهر اكتسبت هذا الفضل، لأن نزول القرآن كان فيها. ثم تأتينا سورة البينة، والسورة فيها كلام طويل لكن نكتفي منها بوقفة مع كلمة البينة. ما هي البينة؟ قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. طبعا البينة باللغة هي الشيء الواضح الظاهر، شيء بين يعني شيء واضح، البينة يعني الحجة الواضحة. لكن ما هي البينة التي جاءت الناس؟ قال رسول من الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم افتح أي كتاب في السيرة أو في شمائله صلى الله عليه وسلم أو في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وقرأ فيه، تجد أنه بكل سيرته العطرة، بكل سكتاته وكلماته، بكل حركاته وسكناته، بكل ضحكه وبكائه صلى الله عليه وسلم دليل ظاهر أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو بينة كافية لمن أراد الإيمان، من قرأ سيرته أيقن أنه لا يمكن أن يكون بشرا عاديا وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ولذلك إذا واحد قال لك أبغى بينة على الإسلام، دليل على الإسلام، إما أن تدله على القرآن هو بينة، وإما أن تدله على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف بالحالين أن هذا الدين هو الحق المبين. وانظر إلى مثال واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ولا نحتاج إلى هذا إلا لزيادة الإيمان ولدلالة أهل الكفر على هذا الدليل وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بعض العلماء ألف كتاب اسمه دلائل النبوة تقريبا 7 مجلدات، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. لكن تصور النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، غزوة حنين كان المسلمون فيها في كثرة على عكس كثير من المعارك السابقة. قال الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. في هذه المعركة في بدايتها باغت الكفار المسلمين ففر أكثر المسلمين، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وكان على بغلته، فنزل من بغلته صلى الله عليه وسلم وقال في موقف يتزلزل فيه الرجال ويظهر فيه من كانت دعوته صحيحة من غيره، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ليس هذا دليلا على صدقه؟ انظر إلى أصحاب الدعوات المختلفة في كل عصر ومصر، إذا جاءتهم الشدة وإذا جاءهم ما يبين هل هم على مبدأ أم أنهم أصحاب رغبة في الجاه والمال والملك ونحو ذلك، انظر كيف يفرون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. أما سورة الزلزلة فوردت لها فضائل كثيرة، بعضها صحيح وبعضها غير ذلك، وورد منها ما مر معنا أن رجلا أراد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فدله على سور من ذات ألف لام راء ثم سور أخرى من حاميم إلى آخره، إلى أن قال له أقرئني سورة جامعة فأقرأه سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فهي سورة جامعة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فيها من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بأنها الآية الفاذة، الفاذة يعني الفريدة اللي ما في زيها، الجامعة، جمعت شيء كثير. انت تخيل كل حياة الإنسان يمكن أن تنصلح والله لو بس تطبق هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يبغى يقول كلمة غلط، كلمة نص كلمة غمزة، فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يوم القيامة حيشوفها، استخسر أحيانا ريال أو نص ريال أو ابتسامة أو مزحة على يد على رأس صبي أو مزحة مع حفيده أو كذا، كلمة خفيف شيء خفيف ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يعني قاعد يتمشى في الجنة، ليش ايش سوى؟ قال في شجرة أزاحها من ظهر الطريق. انت كنت ماشي بالسيارة لقيت ناس أولاد كانوا بيلعبوا كورة وسابوا شوية حجار بيبان مسوينها وبيلعبوا كورة، جيت انت ايش سويت؟ نزلت بعدت الحجار هذه، بالله كم ستظل متذكرا لهذا الموقف؟ حتنساه، لكن قد يكون سببا في دخول الجنة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن هناك 40 خصلة أدناها منيحة العنز. إيش منيحة العنز؟ إنه واحد يعطي شوية حليب من العنز حقه الجيرانه، من عملها مصدقا بموعودها أدخله الله الجنة، أو كما جاء في حديث صحيح البخاري، يعني شيء خفيف جدا أنت تنساه، لكن الرب سبحانه وتعالى لا تخاف منه ظلما ولا هضما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني نمشي على الأرض ونحن نتذكر هاتين الآيتين فتستقيم كثير من أمورنا ونحجم عن كثير من المعاصي ونسرع إلى كثير من الطاعات التي نزهد فيها رغم أنها لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. أما سورة العاديات فهذه السورة ذكرت مرضا وذكرت سببا للمرض وذكرت العلاج، وهذا من رحمة الله. المرض هو الجحود بنعمة الله سبحانه وتعالى، والسبب الانغماس في شهوات الدنيا، والعلاج سأذكره عندما أقرأ الآيات. قال والعاديات ضبحا، العاديات ضبحا الخيول عندما يركبها الإنسان وتسرع تبدأ تضبح تطلع نفس شديد من شدة التعب من السرعة. فالموريات قدحا أيضا عندما تجري فإن حوافرها تقدح في الحجارة فتخرج شررا. فالمغيرات صبحا كان الكفار وحتى المسلمون عند القتال مع الكفار قد يباغتون العدو ليلا فيصلون إليه في الصباح يغيرون عليه صباحا فأثرن به نقعا، أثاروا بسبب هذه السرعة غبارا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. ما العلاقة بين القسم وبين المقسم عليه؟ هذا القسم يصور انغماس الإنسان في الدنيا وسعيه ضد عدوه، والغالب أنه إذا سعى سواء في عدوه أو في طلب رزقه مثلا يسعى متذكرا لربه أم غافلا، العادة الغفلة. قال إن الإنسان لربه لكنود، جحود بنعمة الله لا سربه، وإنه على ذلك لشهيد، هو بنفسه على أحد القولين في الآية يشهد أنه كنود بنعمة ربه. يعني الواحد يخرج زي ما قلنا في طلب الرزق، في إنسان ذكره يفضل يعني لسانه يفضل رطب بذكر الله ويا رب افتح علي ويا رب يسر لي، وفي إنسان وهذا غالب ينسى أن الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى وينطلق في هذه الدنيا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير المال لشديد، تعامل فيه قسوة أو شدة بسبب الحرص على المال الذي يسعى إليه. قال مبينا العلاج: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا كان الإنسان قد انغمس في هذه الدنيا وانشغل بها وحس إنه والله في غفلة، يروح البقيع ويشوف هذه القبور ويعرف إنه في يوم حيكون تحت الأرض وأن القبور ستبعثر، ثم بعد بعثرة القبور سيحصل ما في الصدور، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. سورة القارعة سورة مخيفة، لأن القارعة من أسماء القيامة ومعناها التي تقرع القلوب بأهوالها، يعني إذا قلنا المفزعة التي تفزع القلوب تخلي القلب يدق من شدة الخوف. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ وهذا أسلوب تهويل لعظمة ذلك اليوم. وذكر الله فيه أن الناس يصبحون كالفراش المبثوث. الفراش نحن الآن في العامية إذا قلنا الفراش نقصد به الحشرة ذات الجناحين الجميلين، ولا لا، التي تأتي على الورد أو نحوه، لكن الفراش في اللغة أوسع من هذه الحشرات، فهي أوسع. الفراش إذا رأى النار ماذا يحصل له؟ يتساقط فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل رأى نارا ورأى فجعل الفراش والجنادب يتقاذفن فيه وأنا آخذ بحجزكم على النار وأنتم تتساقطون فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعندما يقول الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يدل على شدة الفزع في ذلك اليوم، حتى يتفرق الناس ويصبحون كالحشرات، وتكون الجبال مع أنها من أعظم ما نعرف كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، نسأل الله يجعلنا منهم، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هو يوم مفزع، لكن الذي في عيشة راضية لا يكون خائفا. وأمه هاوية فيها قولان كلاهما يدل على الخوف. أمه هاوية أي أم رأسه هاوية ساقطة في نار جهنم. والقول الثاني والذي يبدو أنه أقوى لأن هناك حديثا يؤكده، ألا وهو: فأمه هاوية أن جهنم تصبح مثل أمه، يعني ليس لهما. والواحد لمن يخاف، الصغير عندما يخاف يذهب إلى أمه، هذا ليس له مأوى يأوي إليه ويكون أما له إلا الهاوية. وقد ثبت في الحديث الذي فيه نزع الروح أو انطلاق الروح إلى الجنة أو إلى الرفيق أو إلى السماوات، ما أتيت بالحديث معي، أن رجلا من المؤمنين عندما تنزع روحه تلقاه أرواح المؤمنين فيقولون له: أين فلان؟ فيقال: ذهب به إلى أمه الهاوية، والعياذ بالله، يعني هلك. وهذا حديث صحيح، وفي رواية صحيحة لكن عن بعض الصحابة تكمل الحديث، قال: ذهب به إلى أمه الهاوية، لكن في حديث آخر قال: ذهب به إلى أمه الهاوية، ومعنى الحديثين واحد. فبئست الأم وبئست المربية، يعني تربيه هذه النار والعياذ بالله بعد أن أشرك بالله وكفر به. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العيشة الراضية. سورة التكاثر أيضا ذكرت مرضا آخر، وهو التكاثر في هذه الدنيا والحرص عليها ورغبة الإنسان أن يكون أكثر من غيره فيها. قال: ألهاكم التكاثر إلى متى؟ حتى زرتم المقابر، يعني إلى أن تموتوا. ولاحظ أنه قال حتى زرتم، فالمقابر زيارة وليست خلودا وليست مأوى أخيرا للإنسان. قال: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ذكر المرض وهو التكاثر، لكنه ذكر أيضا العلاج. قال: كلا لو تعلمون علم اليقين. من استطاع أن يحصل علم اليقين لم يلهه التكاثر. ما هو علم اليقين؟ قال الله كلا لو تعلمون علم اليقين. قال المفسرون هنا محذوف. ما هو المحذوف؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. طيب إيش هو علم اليقين؟ قالوا علم اليقين أن تعلم أن الموت حق، أو أن الله باعثك بعد الموت، وهذا شيء يعرفه الإنسان لكن ينساه في زحمة الحياة. ولو تذكر علم اليقين، ولو تذكر أنه يقينا سيموت لعمل لما بعد الموت. أما سورة العصر فأكتفي بها بقصة. بعض العلماء قال، أو ذكر الرازي، الإمام الرازي في تفسيره ذكر عن بعضهم أنه قال لم أكن أفهم سورة العصر حتى رأيت بائع ثلج يبيع الثلج في يوم حار ويقول أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله. واحد بيبيع ثلج، طبعا الإمام الرازي في القرن السابع أو الثامن في هذه الحدود، يعني في قرن متقدم قبل الثلاجات، فهذا بيبيع ثلج. الآن وهو يبيع الثلج ماذا يحصل لبضاعته التي يبيعها في الظهر؟ بالذوب، يعني شوية وما يقدر يبيعها. إذن إيش الحال؟ يقول أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله. طيب أنت وأنا ما رأس مالنا؟ العصر، العمر، الوقت يذوب. فمن استغله، فمن انتفع به، هل سيكون في خسر؟ لا، لكن بقدر تفويته فيه يحصل له نوع من الخسر. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأنه أنت في تجارة، نتاجر بأنفسنا، فإما أن نعتقها وإما أن نوبقها. فمن استغل العصر والوقت لم يكن في خسر. قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. كيف يستغله؟ يستغله بهذه الأربعة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاللي يحرص على هذه الأربعة ينجو من الخسر بإذن الله. وقد ثبت في الحديث قواه الشيخ الألباني وغيره، ذكر أن رجاله، ثقات أيضا، قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا ثم أرادا أن يفترقا قرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم سلم الثاني، لأنها سورة تذكر بخلاصة الحياة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم تأتينا سورة الهمزة، وهذه السورة تتكلم في موضوع واحد وهو الهمز واللمس. وكثيرا ما يقع الإنسان في الهمز واللمس، وهو الاستهزاء بغيره، إما في وجهه وإما خلف ظهره، على خلاف بين العلماء في تحديد المراد بالهمز واللمس أيهما في الوجه وأيهما في الظهر. فهذا الأمر توعد الله عليه بالويل، وهذا يذكرنا بسورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذه السورة تبدأ بنفس الكلمة ويل، فهي تدل على غضب من الله سبحانه وتعالى لكل، ما قال للهامز اللامز أو للهمزة اللمزة، قال لكل. فما فيش واحد يقول أنا خارج هذا النطاق، أنا أسوي اللي أبغاه، أتريق على فلان وأحش في علان ويفتخر أنه يستطيع أن يسكت الناس. ويل لكل همزة اللمزة. وذكر من عقابه أنه سينبذ في الحطمة التي تحطمه وتكسره، نسأل الله السلام. والسورة، هذه السورة بالذات، أوصيكم ونفسي بتدبرها والتأمل فيها، فإن الإنسان غالبا يقع في هذا الهمس واللمس ويحتاج إلى تذكر هذه السورة. وأوصيكم بقراءة التفسير فيها، فإن فيها من المعاني الشيء الكثير الذي لا يصلح له مثل هذا الوقت القصير. وأما سورة الفيل فتذكر بقدرة الله على الخلق، وأنه ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه حمى بيته سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الفيل، رغم أنهم كانوا أصحاب قوة، ولم يكن عند الكفار في ذلك الوقت شيء يدافعون به عن البيت، ففعل الله بأصحاب الفيل ما فعل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ولاحظ الإضافة، ألم ترى كيف فعل ربك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو تطمين لأمته إن تمسكت بسنته أن الله ناصرها وحاميها. وسورة قريش يقول الله فيها لإيلاف قريش، الإيلاف هو الاعتياد، كل إنسان يتعود على أشياء، الإيلاف الاعتياد. الله يقول لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قريش كانت، وهي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت معتادة على رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، وكانت هاتان الرحلتان التجاريتان تعين أهل مكة على العيش في ذلك المكان، تأتيهم من الشام ومن اليمن التجارة. قال الله لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. عودهم الله نعمة ينبغي أن يقابلوها بماذا؟ بالعبادة. طيب أنا أسألك وأسأل نفسي، كم من نعمة عودنا الله عليها؟ أنا من يوم ما تولدت ما أذكر أنني مرة حملت هم إفطار رمضان، ويمكن أكثرنا، كل يوم الموية موجودة والرطب موجود، بل وما لذ وطاب موجود. لا أذكر أبدا والحمد لله أنني نمت ليلة وأنا خائف أن قصفا سيقصف بيتي أو لصا سيدخل بيتي. نحن في نعم كثيرة لو فكرنا فيها، بس تعودنا عليها. الإلف، الإلف لإيلاف قريش، الإلف الاعتياد مشكلة، لأنه أحيانا المفروض هذه النعمة تخلينا إيش؟ نشكر الله ونعبده. والعبادة هي كمال الذل مع كمال الحب. يعني المفترض أنه لما ربنا عودني على هذه النعمة الكثيرة، كل ما أجي أنام على فراشي وأنا مطمن أتذلل لله وأزيد من ويزداد حبي لله سبحانه وتعالى، ويزداد ذلي لله، لأنه أنعم علي هذه النعمة التي حرم منها الكثيرين. فهذه عبرة نأخذها من هذه السورة، أن الاعتياد على النعم ينبغي أن لا يجعلنا ننسى الرب سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن نذل له سبحانه وتعالى ونحبه بقدر ما أعطانا، وقد أعطانا ما لا يعد ولا يحصى. سورة الماعون تعجب من هذا الذي يكذب بالدين ويتصف بصفات ذميمة على أحد الأقوال، منها قوله ويمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ الماعون هو ما يعطيه الشخص لجاره عارية، قدر أو مشرط تكون عارية، أحيانا يعطيه ملح أو زيت، ناقص عندهم بيض، يقول لك ما محتاجين بيض، محتاجين عيش، محتاجين كذا، يستخسر الإنسان. وهو أعني الجود به يكون من علامة الإيمان، والبخل به ومنعه مع أنه شيء سهل، نبغى ملاعب، نبغى كاسات، نبغى كذا، شيء سلف، فأمر سهل، لكن قد يستصعبه الذي يكذب بيوم الدين، لأنه لا يؤمن بالجزاء والعقاب. وإن كان من المروءة أصلا، حتى لو ما أحد ما عنده دين، من المروءة أن جارك إذا طرق بابك يريد شيئا فإنك تعطي. لكن لا شك أن المؤمن بيوم الدين يعطي وهو يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن المكذب بيوم الدين يبخل بمثل هذا الأمر اليسير. قال ويمنعون الماعون كالإبرة والفأس والقدر والقصعة، يعني أمور خفيفة، إبرة يبغوا يخيطوا شيء، يبغى إبرة قد يبخل بها إنسان والعياذ بالله، يمنعون الماعون، وهذا من أشد البخل. أما سورة الكوثر فهي تبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، وقيل هو الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه النهر في الجنة. لكن الشاهد الذي نريد أن نقف عنه أن الله قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. كل تشريف وكل إكرام من الله يقتضي دائما عملا من الإنسان. نحن أعطانا الله أن هدانا إلى هذا الدين دون أن نطلبه، ولدنا مسلمين، فإذا نحتاج أن نصلي ونعبد الله سبحانه وتعالى شكرا له على نعمه العظيمة. سورة الكافرون سورة تقرأ في كثير من صلوات النوافل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في الركعتين قبل الوتر، في الركعة الثانية بعد الأعلى، في الكافرون، في ركعتين الطواف، في سنة الفجر، فهي تذكير للإنسان بمبدئه في الحياة، وأنه لا مجاملة في أمر العقيدة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ليست هناك حلول وسط مع الكفار، لهم دينهم ولنا ديننا. فيتذكر الإنسان عقيدته ويؤكدها في هذه السورة العظيمة. أما سورة إذا جاء نصر الله والفتح فهذه فيها مطوية، فيها قصة طويلة جدا. كم قضى النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الفتح المذكور في السورة؟ كم قضى من ليال يقوم الليل يدعو للأمة؟ كم تحمل من أذى؟ كم أوذي في الله ولم يؤذى أحد؟ كم فعل وفعل؟ كم ذكر؟ كم وعظ؟ كم إلى أن جاء نصر الله والفتح؟ يعني إذا جاء نصر الله والفتح حاول أن تتذكر قبلها كل السيرة النبوية. قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخول الناس أفواجا في دين الله أليس ثمرة لهذا الجهد الذي بذله سيدي رسول الله؟ بلى صلى الله عليه وسلم. لكن الله يقول له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا وفقت لخير ووجدت ثمرته في أي شيء فابدأ بذكر الله والاستغفار، فإنه ما من عبد إلا وعنده شيء من التقصير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالتسبيح بالتسبيح بحمد الله والاستغفار فغيره من باب أولى. وسورة المسد عجيبة، لماذا؟ لأن فيها ذما لأبي لهب الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقصته معروفة، لكن دون أي كلمة فاحشة أو سيئة. لو رأيت كتب الشعر دواوين الشعراء القدماء بالذات في قصائد الهجاء يسموها اللي فيها سب أو ذم للخصم تجد فيها من الفحش ما لا تستطيع أن تقرأها، لكن قالوا هذه جاءت السورة فيها قمة الأدب. ذكر عاقبته تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهذا وعيد شديد وذم شديد لهذين، لأبي لهب ولزوجه، ومع ذلك ما فيها كلمة فاحشة. ثم فيها دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن أبا لهب مات على الكفر، بعد هذه الآية ظل حيا ولم يستطع أن يؤمن لا هو ولا زوجه. قال سيصلى نارا ذات لهب، وبالفعل مات كافرا، إلى غير ذلك مما في هذه السورة. وقد وقف عندها العلماء كثيرا في لطائف موجودة فيها. سورة الإخلاص طبعا هذه السورة أيضا من السور التي لها فضائل كثيرة، لكن نحن أطلنا اليوم جدا، يكفينا فيها أن نقف مع قوله تعالى الله الصمد. الصمد من أجمع معانيها أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، يعني كل ما احتاج أحد شيء يحتاج أن يلتجئ إلى الله، إما اختيارا وإما اضطرارا، يعني إما أن يقول إنسان يا رب، وإما أن خلاياه وجسمه محتاج إلى الله. في النفس أنا محتاج إلى الله، في نظرتي، في تفكيري، في كلامي، في سمعي، في حركتي، في وقفتي، في جلوسي، وكل الخلائق تصمد إلى الله، تحتاج إليه في كل شيء. فإذا كان الحال كذلك فينبغي أن يصمد الإنسان إليه اختيارا بنفسه. كل ما حصل شيء يقول يا رب، كل ما حصل شيء قبل ما تتصل بفلان يساعدك يقول يا رب سهلها، يا رب يسرها. وقد ذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه كان يكثر النظر إلى السماء يقول يا رب، كل شوية هو ماشي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويقول يا رب يا رب يا رب. ينبغي أن يعلق الإنسان قلبه بالصمد سبحانه وتعالى. أما سورتا الفلق والناس فهما متكاملتان، لأن كل واحدة منهما فيها استعاذة، لكن الاستعاذة والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله، الالتجاء الاستعاذة هي الالتجاء. فعندما يقول إنسان أعوذ برب الفلق هو يلتجئ إلى الله، فينبغي أن يستشعر أنه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الاستعاذة في سورة الفلق من الأمور الظاهرة، والاستعاذة في سورة الناس من الأمور الباطنة. قال قل أعوذ برب الفلق، الفلق الصبح الذي أخرج هذا الصبح، استعيذ به، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أظلم والقمر إذا دخل في ظلمته، استعيذ منه، ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، السواحر التي ينفثن في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه أمور ظاهرة يستعيذ بها الإنسان، يستعيذ من ظلمة الليل، كم مصيبة تأتي في الليل، ويستعيذ من أهل السحر، ويستعيذ من يحسد، يستعيذ بالرب سبحانه وتعالى، ولا يستعيذ الإنسان، ولا يجوز له أن يستعيذ بغير الله سبحانه وتعالى هذه الاستعاذة. ثم الاستعاذة الأخرى من الأمور الغائبة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. والأمور الغائبة أصعب وأخطر، وقد قلت في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، صفة واحدة لله، لكن هنا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، تستحضر ربوبيته على خلقه وقدرته عليهم وملكه لهم، وتستحضر أن كل توجه يكون إليه سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله أن يعيدنا من شر كل ذي شر، وأن يختم لنا بخير. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. اللهم تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.